السلام عليكم. اسمحوا لي تأخرت عليكم كم يوم، ما نزلت قصة لظروف فعلا كانت ملحة يعني بالنسبة لي، فأرجو منكم السموحة، والله يبيض وجيهكم على الاشتراكات في القناة الثانية المترجمة حق إخواننا الصم والبكم، وكذلك فيها قصص اللي أنا حاذفها من هالقناة هذه لأني ترجمتها وحطيتها لكم في القناة الثانية، تقدرون أنكم تشوفونها وتسمعونها وكذلك يستفيدون منها أخواننا من الصم والبكم وكذلك من غير الناطقين باللغة العربية لأنها مترجمة باللغة الإنجليزية والعربية. الله يطول بعماركم، لا تنسون الاشتراك. واليوم قصتنا صراحة من القصص الغريبة فيها المجتمعات. أنا التقيت في أحد الشخصيات، يعني لها ما أقدر أذكر شنو منصبه، لكن كان يعمل في السلك القضائي، متقاعد وقديم يعني. فقعد أسولف وياه، قلت له طال عمرك أبي تذكر لي قصة يكون فيها تفاصيل، ودي إني أرويها يعني في القناة، لكن أبي تكون من أغرب القصص أو من القصص اللي أنت تفاعلت معاها وتعاطفت معاها. قال لي شوف يا أبو طلال، في قصة ماني قادر أنساها. قلت له شنو؟ قال في رجل كويتي في سنة 92، هو كان متزوج وعنده عيال، وعياله يعني أعمارهم بالعشرين 17، يعني في عمر المراهقة، عنده ولد وبنتين، فقرر أنه يتزوج الثانية. طبعا زوجته الأولى رافض رفض كامل أنه يتزوج عليها بأي شكل من الأشكال، لكن الرجال يعني كان مصمم، والظاهر كان حاط عينه على بنت يبي يتزوجها، وفعلا يوم وليلة ولا الرجال يعلن عن زواجه من امرأة ثانية وهي من الجنسية السورية، بنت حلال ويعرف أهلها وكذا، وعايشين في أحد القرى في سوريا وناس محافظين، والرجال تزوج على سنة الله ورسوله وجابها الكويت. طبعا قلبت الدنيا زوجته وعياله، هذول المراهقين أمهم تشيشهم، العادة الشباب يعني صبي ولا البنات مثلا إذا عمارهم بالمراهقة مرات يوقفون أبوهم، يعني خصوصا في أمر يعني شرعا وقانونا ما في شيء يعني، وإذا هم مو مقصر عليهم يعني، الرجل كان يملك ما شاء الله مو مقصر عليهم أبدا، وعنده إمكانية أنه يتزوج الثانية. مالكم بالطويلة، الرجال حط زوجته وعياله أمام الأمر الواقع، يبي تشبب وكذا، وبعد هالعناء والعمر والتعب والشقاء، الرجل يعني وصل الخمسينات، تزوج بنت سورية كان عمرها تقريبا 22-23 سنة، أول سنة ثاني سنة ورب العالمين يرزق بنت، السنة الثالثة هالرجل هذا عطاكم عمره، توفى الله يرحمه. شنو صار مع زوجته هذه السورية وبنته؟ الحين تفردوا فيهم، الزوجة الأولى وعيال الكبار لقوا فرصة أنهم ينتقمون من زوجة أبوهم هذه اللي خذت أبوهم علمهم، ما هم متقبلينها أبدا، حتى لو أن مرت عليهم السنين كانوا مضطرين لأن أبوهم عايش، بعد ما توفى الأبو على طول صار الأخو هذا أخوها، أخو البنت الكويتية اللي من الأم السورية أخوها من أبوها، صار هو الوصي عليها لأنه هو أكبر واحد في العائلة، يعني صار عمره تقريبا 22-23 سنة. بعد ما كوشت الزوجة الأولى وعيالها على كل اللي يملكه الزوج، وخصوصا أن زوجته الجديدة هذه السورية ما تعرف شنو يملك أصلا زوجها، يعني ما تعرف شنو شغلته، شنو مرة يعني حتى تعليم ما عندها وعايشة على باب الله وتبي الستر، فما كانت تتدخل أبدا بشغل زوجها. المهم تسلطت عليها هالمرة هذه وطردتها من البيت، وهذه لا حول ولا قوة لها، ما عندها لا أهل هني في الكويت ولا عندها اللي داريها ولا اللي يساعدها ولا اللي يعلمها شنو لها وشنو ما لها. على طول خذت تذكرتها وخذت بنتها وسافروا إلى سوريا، رجعت عندها لها وخذت معاها بنتها. وهذا الشيء يعني كذلك أفرح الزوجة الأولى وعيالها أنهم افتكوا من هذه الزوجة الثانية وبنتها، وفعلا هذيك راحت وعاشت عند أهلها وحالتهم أصلا تعبانة، لكن أهلها ما قصروا في هالبنت الصغيرة الكويتية، داروا بقصتها وداروا أن يعني زوجة أبوها خذت أملاكها وخذت كذا، وهم مو عارفين حتى أن أبوها فعلا ترك شيء ولا لا. المهم راحت الأيام وقعدت البنت الكويتية هذه عند بيت خوالها في سوريا وعاشت، ما قصروا فيها أبدا، شنو تحتاجه كثر ما يقدرون يوفرون لها، مع أننا حالتهم المادية كانت صعبة جدا. وتروح الأيام وتجي الأيام، صار البنت عمرها تقريبا 10 سنوات 11 سنة، والأم بدأت تسمع أن البنت هذه المفروض تقعد في الكويت لأن الحكومة يعني تعلمها مجاني، الصحة مجاني، وأن الحكومة كذلك توفر حق البنت هذه الكويتية مثل الراتب اللي هو 50 دينار شهريا. فقالت أنا ليش ما أروح الكويت وخلي البنت تعيش بديرتها وحاول أشوف يعني أطلع لها يعني حقها يعني. وفعلا رجعت للكويت، هني كان عندها واحد من جماعتها عايش هني مع زوجته، استضافوها وقعدت عندهم في غرفة إلى أن تدبر أمورها. قامت عاد تدور وكذا، وراحت اللي عندنا نفس الشؤون وخصصوا لها 50 دينار، لكن المصيبة شنو، حتى لما يخصصوا لها أي مبلغ ينزل بحساب منه، ينزل بحساب أخو البنت هذه من أبوها لأنه أهو الوصي. تعذبت المرأة، يعني تقعد بالأشهر تراكض على معاملة عشان تحصل لها أي مستحقات من الحكومة، بالنهاية ينزل عند هالولد هذا اللي هو أخوها، وأخوها يأخذ المال كله، يقول لها شوفي، يقول حق زوجة أبوه احنا ندري انك جاي على طمع وانت كذا وتبين تطلعي لها مخصصات مثلا عشان تاخذينهم، قال لها شوفي احنا بنساعدك بشغلة واحدة بس علشان تبطلين اللف والدوران. قالت له شنو، قال احنا ما عندنا مشكلة نأجر لك شقة وندفع لك إيجارها، شيء ثاني احنا ما لنا علاقة. قالت يبا زاكم الله خير، وفعلا يشوفوا لها شقة إيجارها كان 200 دينار، ومانين عليها كل فترة وفترة يذكرونها، كل ما التقوا فيها يذكرونها ترى احنا اللي قاعد ندفع لك وبنتك الإيجار هالشقها، تبي الستر بس تبي تربي بنتها المسكينة. وفعلا دخلتها في مدارس الكويت وبدت البنت تتعلم. والشيء الغريب ان البنت لما دخلت الدراسة في كل مرحلة متفوقة، ما شاء الله طلعت البنت عقلية جبارة ما يصعب عليها، حتى أمها اللي ما تعرف تقرأ ولا تكتب ما تساعدها لا في دراستها ولا شيء، والبنت من المتفوقات. راحت الأيام وجدت الأيام لين وصلت البنت لمرحلة الثانوية وتخرجت وصارت من المتفوقات، حتى يذكر لي صاحب القصة أن البنت حاطين اسمها في الجرايد أنها من الأوائل اللي طلعوا في الكويت. البنت ما هي فقط متفوقة، البنت آية من الجمال، أمها سورية وأبوها كويتي، يعني مسوين خليط سبحان رب العالمين اللي ياخذ ويعطي، انحرمت من شيء والله عطاها التفوق والجمال. مرت الأيام والبنت دخلت الكلية، دخلت كلية اللي هو احنا عندنا في الكويت نسميها التربية الأساسية، هذه علشان يعني بعد ما تخرج تصير معلمة. البنت طول حياتها يعني فترة المراهقة لين كبرت، وإيه حاطة في بالها إن زوج المستقبل اللي هو ولد خالتها، تعرف ولد خالتها ومحتكة فيه وبينها وبينها تواصل، ولد خالتها سوري وهذا كان عايش برا. فلما كبرت البنت وبدأ عاد العلاقة تصير بينهم جد، وإنه كان يعرض عليها ويقول لها إن شاء الله بس يعني تتحسن الأمور معاي أنا راح أتقدم لك وكذا، وقالت له ترى أنا عندي مشكلة مع أخواني من أبوي ومن هالأمور هذه، قال له لا مالك شغل، بس أهم شيء إني أجي الكويت وبعدين أدبر أموري وإن شاء الله بس أتوظف أتقدم لك. قامت المسكينة تحاول بأي طريقة أنها تجيب ولد خالتها للكويت، لأن البنت ما عندهم يعني رجل هو اللي داريهم هو اللي وديهم ويجيبهم، ما عندها إلا أمها، هي أبوها وهي أمها. وقعدت أمها وهالبنت يحاولون بشتى الطرق أن يجيبون ولد خالتها هذا المهندس اللي بعد ما تخرج في سوريا أن يجيبونه يشتغل في الكويت، وفعلا قدروا يجيبونه بعد ما تعبوا في هالموضوع هذا وجابوا الكويت. الرجال اشتغل سنة سنتين ثلاث لين اضبطت أموره واشتغل في أحسن شركات المقاولات، عزم يتزوج. البنت تبي هذا ولد خالتها وأقرب الناس لها، وأصلا ما عندها أحد يعني يكون رب أسرتها، يعني إذا أخوها معاديها ومانحها حتى من شوفتهم ولا تقرب صوبهم، فقالت هذا ولد خالتي وهو اللي ممكن يحميني وكذا. فعلا ولد خالتها بعد ما ضبط أموره واشتغل مهندس وصار راتبه ما شاء الله راتب قوي في أحد أكبر الشركات المقاولات في الكويت، قام وتقدم إلى فتاة ثانية. شنو فتاة ثانية أبو طلال؟ ما تقدم حق بنت خالته، تدري سوى؟ راح تزوج واحدة لبنانية كانت تشتغل معاه بنفس الشركة، هذيك هم راتبها ما شاء الله عالي وهذا راتبه عالي، شبي فيها؟ يقول لي بانا شبي بهالكويتية هذه اللي حالتها بالويل، اللي طول عمرها عايشة ويا أمها على إيجار 200 دينار، لا بعد مو هي اللي تدفع، والبنت للحين تدرس وأمها لا تشتغل وعايشين على صدقات الناس وكذا، أنا ليش أورط نفسي؟ أنا أبي اللي يساعدني. ففعلا راح تزوج زميلته في العمل وهي كذلك مهندسة لبنانية واستقر معها وسحب على بنت خالته هذه اللي عايشة طول عمرها وهي تحلم متى يجي الحبيب يتقدم لها، والبنت انهارت. الحين عايشة فقر مسكينة، سجنها عايشة هني، اسمها كويتية لكن كويتية بدون أي شيء، لا وظيفة، لا عندها أم تدبرها، لا عندها أحد يساعدها، البيت اللي عايشين فيه ما يعيشون فيه ناس يعني مثل البشر، يعني حالتهم بالويل. وفوق هذا الولد اللي دمر حياتها ودمر مستقبلها اللي كان يعيشمها بالزواج، وهو كذلك ولد خالتها. يقول أنا شبي فيها هذه، سجنها بنت خالتي لكن حالتها المادية تعبانة، وساكنين في شقة بروحة إيه ويا خالتي يعني اللي هي هذه أمها، وأنا أبي اللي يشيلني في هالدنيا، ما أبي وحدة تكون هم فوق همي. فراح تتزوج مهندسة لبنانية كانت تشتغل معاه نفس الشركة، لا وهذيك بعد راتبها ما شاء الله عالي وهو راتبه عالي، وعاش في جنة وسحب على بنت خالته. تقول يا بطرازل ليش؟ معقولة؟ أنا أقول لكم معقولة، لأن أول ما فكر أنه يتزوج بنت خالته، بنت خالته يعني استبقت الأمور فقالت خلني أوصل الخبر حق أخوي من أبوي هذا اللي واقف لهم مثل العظم في البلعوم ومكرههم حياتهم، فأكيد أنه باكر راح يسوي مشكلة إذا ما درى. فقامت البنت فعلا واتصلت على أخوها، شلونك شخبار؟ نعم اشتبين؟ قالت له يبا ترى أنا ولد خالتي اللي هو فلان، قال لها إيه عرفه مو السوري؟ قالت إيه. قالت أهو ترى مهندس وشاب محترم وكذا، قال لها زين وبعدين؟ قالت يبي تقدم لي، قال لها مستحيل قسم بالله لأذبحك وأذبحه، أنا مستحيل أخلي هذا يناسبني. قالت له ولد خالتي شنو يناسبك؟ ما يعني أنت أصلا ما تعتبر حتى أخو، أنت أخوي بالاسم، أنت معذبني لو أنك مو أخوي أفضل. قال هذا الكلام اللي عندي، زواج من غير كويتي أنا ما راح أوافق. وفي القانون فعلا أنه هو لازم هو اللي يوافق لأخو واللي هو الولي يعني، وكذلك هو وصي قانوني عليها. البنت انهارت وكذا. هذاك يعني كانت السالفة هذه وأن أخوها مو موافق أصلا جت من رب العالمين، لأنه أصلا كان يلعب على بنت خالته هذه وما يبي تزوجها، يبي تزوج زميلته اللبنانية اللي مثل ما قلت لكم تزوجها. لكن شنو حصل فيها السالفة؟ ورب ضارة نافعة. البنت بعد ما أخوها طبعا قبل لا يتزوج وتخالتها من اللبنانية راحت حق محامي، ادخلت عليه سلام عليكم، عليكم السلام، قالت لي بان عندي مشكلة وكذا، لكن والله مستحية ما ادري ايش اقول لك، لكن انا ما اقدر ادفع تكاليف القضية اللي ابيك تترافع فيها، يعني اذا باكر صار عندي او اقصاد جزاك الله خير. المحامي هذا شوي يعني كان توه فاتح المكتب ومتعاطف مع البنت وما عنده شغل اصلا يعني، فقال لها ما عندي مشكله، اصلا انا توني فاتح المكتب وما عندي اصلا قضايا ولا عندي زحمه، يعني من عسرك اللي يسرك. قالت له جزاك الله خير. شو الموضوع؟ قالت انا عندي ولد خالتي سوري وانا كويتيه ويبي يتقدم لي اخوي رافض، فانا برفع قضيه على اخوي. قالها فهميني شنو وضعك وكذا. قالت له الموضوع من اول لاخر، قالت ابوي اول ما تزوج امي وبعدين توفى، انا كنت توني صار عمري سنه سنتين وطردونا من البيت، وامي اضطرت لان ما عندها احد في الكويت رجعت على سوريا وعشت هناك لما صار عمري تقريبا 11 سنه، رجعت للكويت وعشت هني على الله وعلى الناس اللي تدفع لنا هل يعني المصاريف. لما بدينا عاد شوي شوي ونتصل على أخوي ونحاول يعني نشوف لنا حل إن الحكومة يعني تعطيني أنا اللي هو 50 دينار، لكن هو الوصي وكل ما عطوني شيء ينزل عنده في الحساب. قال لي يبقى خلاص أنا راح أوفر لك السكن وأنا راح أدفع لك إيجار تقريبا 200 دينار شهريا، لكن واقف لي في البلعوم. قال شلون واقف لك في البلعوم؟ قالت يبي تقدم لي ولد خالتي السوري وأخوي رافض، أنا برفع قضية عليه يصير؟ قال لا يصير. الحين أخوك البيت اللي عايش فيه هذا مو بيت ورثة؟ قالت إيه. قال لها يعني نفس البيت اللي كانت أمك عايشة فيه أول؟ قالت إيه نعم. قال لها بس تمام، أنا راح أرفع لك قضية وراح أساوم أخوك في موضوع البيت. قالت له شلون؟ قال أنا أقول لك شلون، أنا راح أخذ منك توكيل وراح أطلع صورة من وثيقة البيت وهدد أخوك فيها الموضوع هذا، يا أنه يوافق على زواجك من ولد خالتك يا أنه طالبين في بيع البيت وتأخذين ورثك منه حصتك. قالت يعني أنا لي حصة؟ قال لها أكيد، لكن لا تستعجلين، خلينا نطلع الوثيقة نشوف لك نصيب ولا لا. قالت توكل على الله. أثناء الكلام هذا ولد خالتها بعد ما سمع أن أخوها رافض وكذا لقاها حجة وقام وتزوج وأعلن أن تزوج اللي هي زميلته اللبنانية، والبنت انهارت. وراحت الأيام وجت الأيام والبنت عاشت في حالة نفسية سيئة جدا لدرجة أنها كانت تبي تنتحر، عايشة ضيم طول عمرها لا من أخو، أبوها متوفي وهي صغيرة، أمها طول عمرها متبهذلة معاها المسكينة من سوريا إلى الكويت، والناس اللي تجي تعطف عليها واللي تكسر خاطرهم كل ما يسمعون قصتها. المهم مر تقريبا 2 أسبوع 3 ويتصل عليها المحامي. يوم شافت أن المحامي يتصل استغربت، قالت هذا الظهر أنا نسيت أقول لأنه خلاص، وأن أصلا ولد خالتي يعني تزوج واحدة ثانية وأنه ما يبي يتزوجني وكذا يعني. فكلمت المحامي: هل استاذ حياك الله، انا اسفه ما دقيت عليك، انا حالتي النفسيه تعبانه جدا. قال: لا لا لا بالعكس بالعكس، صدقيني الخبر اللي عندي راح اخلي نفسيتك يعني في قمه الفرح والوناسه. قالت له: شلون؟ قال لها: لازم تجيني المكتب. قالت له: استاذ اذا على القضيه ترى انا خلاص، ترى ولد خالتي يعني خلاص كان يضحك علي وراح تزوج وحده ثانيه زميلته وما يبيني ومن هالكلام. قال لها: يا بنت الحلال، ولد خالتك ما ولد خالتك، السالفه اللي عندي اللي بقولها لك والله العظيم انك ما تفكرين حتى بولد خالتك، بس تعالي المكتب ابي اقول لك السالفه. قالت: اوكي. وفعلا تروح حق المحامي في المكتب: هلا استاذ حياك الله، استاذ الله يخليك، اذا قصدك على الاتعاب ان شاء الله انا يعني انطر علي شوي لين اتوظف، اتخرج من الكليه واتوظف اصير مدرسه واعطيك انا اقساط ان شاء الله من هالامور. قال لها: يا بنت الحلال لا تستعجلين، خليني اقول لك شنو صاير. قال: تفضل. قال لها: انا رحت اطلع لك وثيقه البيت، تدرين اللي هو الشهر العقاري او اللي يسمونه يعني تنفيذ اللي هو العقاري او شيء كذي، طلعوا لي كشف من 3 أوراق مليانه عقارات واملاك كلها انت وريثه فيها. قالت: ماني فاهمه شنو يعني. قال لها: اصلا ابوك مو بس يملك البيت اللي ساكنين فيه اخوانك وزوجة ابوك. قالت: اجل شنو؟ قال لها: ابوك رجل مليونير، انت تدرين ولا ما تدرين؟ قالت: والله ما ادري. قال: شو ما تدرين؟ وامك شو ما تدري؟ قالت: امي غلبانه مسكينه، بعد ما تزوجها ابوي حتى ما قعدت في الكويت 2-3 سنين، وبعدين مشينا رجعنا سوريا لانه مو لاقين احد يصرف علينا، وامي لا تقرا ولا تكتب، وانا طول عمري وانا صغيره كنت في سوريا والحين جيت الكويت والله ماني قادره حتى اكمل دراستي. قال: لا لا لا لا ابشرك، انت اصلا المفروض تكونين مليونيره. قالت: استاذ تكلم جد؟ قال: اشوف الكشوفات. ولا يطلع لها الأبو يملك عمارات، يملك مزارع، جواخير اللي هي احنا نسميها استراحات، يملك مجمعات تجارية. الأبو شغال صح أيام الشباب، الأبو مهين طلع الله يرحمه، لكن ما لحق لا فهم زوجته، وما توقع انه يطلعون اللي هو ولده وبناته يطلعون بهالحقارة هذه ويتركون ختم الوحيدة هذه من أم الثانية يعني تعيش هالضيم والعيشة القهر كلها هذه. مالكم بالطويلة، الحين كانوا يبي يسامون أخو البنية، يبي يسامون على موضوع الموافقة على الزواج ولا أنه يبيعون البيت. قال المحامي: يبا شو تتكلمين، اترك عنك الزواج الحين، تبين حلالك ولا ما تبين؟ قالت: شو ما أبي. والأتعاب؟ قال له: يبا الأتعاب بعد ما طلع لك حلالك على اتفاقنا، تعطيني اياهم بعدين. قالت: أوكي. ويشتغل له المحامي. توقعوا يا جماعة شو اللي حصل؟ أحصلت كارثة ما كان يتوقعها أخو هالبنت الحقير هذا. ماكلين حلال البنت من الإيرادات الشهرية لإيجارات من العمارات والمزارع اللي أبوهم أجرها والأراضي، الإيرادات. المحامي قاعد يطالب بالإيرادات من بداية التسعينات إلى سنة 2015، يعني مو أقل من 1 مليون 1 مليون وشوي فقط الإيرادات. الشيء الثاني، الأخو شو مسوي؟ متفق مع أخوانه اللي هم خواته 2 ومع أمه، ورايحين ماخذين قرض عقاري علشان يبون يبنون مجمع، راهنين كل أملاك أبوهم زين شلون راهنين أملاك أبوهم وعندهم وريثة معاهم اللي هي أختهم هذه؟ أنا أقول لكم شو مسوين، رايح جايب زوجته هالأخ الكبير ومخليها تنكر باسم أخته اللي من أبوه، ومخليها توقع عن هالأوراق وراهن كل أملاك أبوه علشان يعطونا قرض 7 مليون ويبنون فيه المجمع. يعني هذه كانت ضربة العصر عندهم. طبعا لما تأخذ قرض 7 مليون يعني أنت الفوائد اللي تردها مو أقل من 3-4 مليون، يعني لازم ترد 7 مليون تردهم 12 مليون. لما طلعت لهم البنت هذه وأجبروهم في الحكم محكمة على بيع جميع العقارات وفك الرهان، لازم يردون 7 مليون إلى البنك، لأن البنك خلاص شالوا من عند الرهان. فاضطروا فعلا أن يسددون المبلغ إلى البنك، وفوق هذا فلسوا، ما صار عندهم ولا فلس كاش. جتهم البنت خذت نصيبها من العقارات اللي انباعت وقالت لهم يلا الحين عطوني 1 مليون وشوي الإيرادات اللي صار لها أكثر من 25 سنة ما كلينها، أطلعت فوق 1 مليون 1 مليون وشوي ويسددوا لها. غير أن أخوهم الكبير نصيبه ونصيب خواته اللي أصغر منه اللي من أمه وأبوه خسر فيهم أيام انهيار البورصة في 2010 تقريبا 2011، فكانوا معتمدين على بقايا الأملاك اللي عندهم، لكن ما توقعوا يوم الأيام أن تطلع هالبنت هذه وتطالب حقوقها، لا وتطالب بفلوسها بأثر رجعي. وفعلا هذا اللي حصل، البنت اقتنت وهذول تورطوا في قروض وتورطوا في خسائر لها أول مالها آخر، وخذت فلوسها وتزوجها المحامي، قالت أنا ما ألقى أحسن منك. طبعا لا عزاء حق ولد خالتها اللي تركها وراح تزوج زميلته، يوم دار انها ملينت قام يطق على راسه. اللي سولف لي السالفة يقول لي والله يا ابو طلال يوم صار الحكم وفهمنا القصة والبنت هذه حتى مستغربين منها، احنا تكلم لهجة سورية وكذي، وبعدين عرفنا قصتها، يقول قسم بالله ايقنت عظم قدرة الله عز وجل على نصر المظلوم، ولو بعد حين لو تمر سنين لابد انه يرجع حقك. اخوانها متورطين في ديون، وكذلك زوجة ابوهم هذه الحقيرة اللي بسبتها نفرت بين الاخوان. تبوني اصدمكم الحين انتم، السالفة الحين ما بدت، لان اصلا ما هي سالفة الليلة. سالفة الليلة التحوف حوالين هالقصة هذه، قصة مشابهة. رجل عنده عيال 2، الرجل مستقر وعنده حلال وخير من رب العالمين، أراضي مزارع، عنده كم عمارة، عنده كم، يعني عنده ملك وعنده أرباح، ورث من أبوه ومن جده، وهو ما شاء الله شاطر واستثمر ورجل خير، والكل يعرف طيبته وقيمة هالرجل هذا، كويتي كذلك. سنة من السنين كبروا عياله، صاروا أعمارهم اللي هو عبد الله ومحمد، يعني عبد الله الكبير كان عمره تقريبا 27 سنة ومحمد كان عمره تقريبا 25 سنة. مالكم بالطويلة، عبد الله من عمره وهو يشتغل تحت رعاية أبوه، أبوه اللي طرشه، أبوه اللي يوديه، أبوه اللي يجيبه يخليه، يعني جاب الحلال، جاب الأملاك، جاب الكذا، وعارف شون أبوه يدير الشغل وكذا. لكن محمد طلع غير، محمد طلع في قمة الأخلاق والالتزام الديني. شلون؟ محمد قام يشتغل شغل غريبة، يعني كرس كل وقته وشغله على فعل الخير، يوميا ما يخلي أحد من جماعته، ما يخلي أحد من ربعه، ما يخلي أحد من زملائه إلا يكلم عن موضوع الصدقات وحفر الآبار وبناء المساجد وبناء المدارس والأضحيات وإيصال المساعدات للدول الفقيرة ومني ومنك، يعني كان ناشط في هالمجال بشكل يعني جبار. يمشي معاه لابتوب، اللابتوب هذا مليان صور لحفر الآبار والفيديوهات اللي افتتاح مشروع مسجد، افتتاح مدرسة، افتتاح كذا، ويحط صور المهم شو يسوي محمد؟ يجي حق ربعه يقول له شوف تبي، يعني مثلا عندك أبوك متوفي ولا أمك متوفية، الله يخلي لكم أهاليكم إن شاء الله، أمكم وأبوكم يا رب يطول بعمارهم. إذا شاف له واحد مثلا أمه متوفية يقول له شوف تبي تبني لها مسجد يعني عشان أمك وهذه يعني اللي ربتك، يقول له أكيد. يقول له زين ترى فيها بعض الدول تحتاج إلى بناء مسجد يعني، فايش رايك؟ يقول بس أنا ما عندي المبلغ اللي أبني فيه مسجد. يقول له مو مشكلة، كم عندك مبلغ؟ يقول له مثلا بناء المسجد كامل يكلف 100,000 دينار مثلا. هذا يقول له أنا ما عندي إلا 30,000. يقول له ما عندي مشكلة، أخذ منك 30,000 وأنا أكمل لك 70,000 من أهل الخير وأحط لك مسجد، لا وأسمي المسجد كذلك باسم والدتك الله يرحمها. هذا يطير من الفرحة، تكلم جد، قال له إي والله فعلا. يعطي رفيجة محمد 30,000 وبعد كم شهر محمد يجيب له فيديوهات يصوروا له مسجد في دولة مثلا إفريقية، ولا فعلا بانين مسجد، وحتى يصور له مكان الشعار باسم السيدة المرحومة فلانة فلانة فلان فلاني. يجي حق واحد مثلا يقول أبوك متوفي ليش ما تحط له اللي هو براد ما يستبيل يعني توزيع يعني حق الناس، يقول له والله يا ريت. يقول له مثلا حق أسوي لك 10 برادات قيمتهم مثلا 2,000 دينار. يقول له زاك الله خير. يعطي محمد 2,000 دينار وبعد فترة محمد جيب له صور وفيديوهات لبرادات مكتوب عليها فعلا هذه نفقة المرحوم فلان فلان، ادعوا له بالرحمة وكذا. وشغال حتى أمه ما خلاها، حتى خواته. الولد يحب يسوي الخير كثر ما يقدر، شيء عجيب. وانشهر فيها الشغلة هذه، الناس تقول يعني أنا أعطي واحد مثل محمد وهذا أنا عرفه أحسن ما أعطي مكان ثاني اللي خبري خبركم وأخاف إنه ما يوصل، محمد أنا عرفه. وراحت الأيام وجدت الأيام، لكن الأبو أبو عبد الله وأبو محمد يعرف عياله ويعرف يعني مستحيل لو انك تمثل على ابوك مني لبكرة. ابوك لابد انه يعرفك ويعرف شخصيتك ويعرف اذا انت صادق ولا انك كاذب. الابو ما هو مقتنع بولده محمد وحاس ان محمد هذا في بله، قاعد يراقب محمد يراقبه فترة وكذا مني ومنك، ما هو قادر يصيد عليه شيء، لكن قلبه ناغزة، قلبه حاس ان محمد ما هو مضبوط. محمد دائما قدام الناس يظهر بثوب يعني ثوب التقوى وثوب التبرعات ومساعدة الآخرين والعمل من أجل المجتمع. المهم أو يجي يوم الأيام الأبو تعب، صار عنده تليف في الكبد ولازم يزرعوا له اللي هو زراعة الكبد هذه، فاضطر قالوا له علاجك ما في إلا برا بالخارج. وين؟ قالوا له في لندن. وترى زراعة الكبد شوي تحتاج لها وقت، يعني على ما يزرعوا لك على ما تقعد والفحوصات والمراجعات يبي لك تقعد هناك 4 أشهر، وإذا بعد تبي تأكد وتطمن على نفسك تقعد لك بعد 2-3 شهور، يعني 6-7 أشهر. الرجال بحياته ما ترك الديرة وترك عياله، لكن عياله الحين خلاص كبروا، وقال أنا ما أقدر أخذ معاي واحد إلا اللي يشيني ويعيني هناك، فيبدي عبد الله دائما على محمد. فقال حق عبد الله ترى أنا خلاص نويت إني أسافر علشان أسوي الزراعة وأبيك أنت تكون معاي. تعال وجيب معاك زوجتك. قال له اوكي. بلغه محمد في الموضوع، يا محمد ترى احنا بنسافر ودير بالك على الحلال ودير بالك على شغل وكذا، ويا محمد هذا توكيل عام باسم ابوي، ابوي عطاك اياه واحنا بنسافر، لا سمح الله احتاجنا فلوس اسحب من البنك من حساب ابوي وارسل لنا، اذا لا سمح الله طرينا، وتعارف انت بعض العمليات تحتاج الى مبالغ وهم رايحين يعالجون على حسابهم، اخاف ان نحتاج يوم الايام تبيع شيء كذا، خلك حريص. قال افا عليكم وكذا وروحوا، ليش ما تخلوني انا اروح، خلك انت قاعد يا عبد الله وخلني انا اروح، خلني اخذ الشرف اني اروح مع ابوي العلاج. قال لا لا لا، ابوي يبيني انا وابوي مرتاح علي، خلاص انت خلك قاعد هني وانا بسافر ودير بالك. قال حاضر. وفعلا يسافر لهالشايب هذا معاه ولده عبد الله الى لندن، وقعدوا تقريبا اول شهرين فحوصات لين تموا العملية، والحمد لله نجحت، ومحمد 24 ساعة يتصل على أخوه عبد الله، إيش صار على أبوي، شلونه، شلون حالته، شلون كذا. قال له ابن الحلال تراك زعجتنا، خلاص أبوي الحمد لله ما في شيء واطمئنين عليه، ترى حركت الاتصالات الله يهديك أنت، خلاص اطمئن، إيش فيك أنت، ترى الموضوع إن شاء الله بسيط يا محمد. قال أنا خايف على أبوي وأنا أحبه. قال يبا حتى إحنا نحبه، يعني خلاص ندري يا محمد، بس انت يعني حيل يعني مبالغ في الموضوع، الحمد لله العملية نجحت يا هو ايش فيك. قال اهم شيء دير بالك على ابوي. الكلام هذا الحين في عام 2000 تقريبا، قعدوا 4 أشهر، قام كل فترة وفترة يتصل محمد، ها يا عبد الله شلون ابوي شلونك. قال لا الحمد لله متحسنة اموره، لكن بنقعد بعد هالشهر هذا علشان نطمئن ونخلص مراجعاتنا. قال له زين عبد الله تكفى ابي منك طلب. قال له شنو؟ قال له قبل لا تجون للكويت باسبوع تقريبا ابيك تتصل علي بس تبلغني انكم جايين. قال له ليش يعني؟ قال عشان استقبلكم في المطار وانا بجهز البيت وبحط سرير طبي حق ابوي، اخاف انه يحتاج شيء واجهز له الاجهزه الطبيه. قال له والله شوف انا يعني اقول ما لها داعي، بس جزاك الله خير يعني ما في مشكله، بالعكس راح ابلغك. حاضر. قال اوكي. وفعلا قبلها باسبوع اتصل عبد الله على اخوه محمد وقال ترى احنا بعد اسبوع بالضبط ان شاء الله ترى رادين الكويت. قال حياكم الله ويسع مباركه، وسكر تليفون. وفعلا يوصلون المطار عبد الله ويا ابوه، وابوه المسكين متشوق يبي يشوف ولده محمد، كل شوي يقول حق عبد الله ها وين محمد، والله مشتاق له صار لي فتره ما شفته، والمسكين خليناه هني شايل هموم الدنيا فوق راسه. قال يبا هو قال لي الحين بيجينا. المهم شوي ينطرون ينطرون ينطرون، محمد معطينا موعد من اسبوع وقال له الساعه الفلانيه اليوم الفلاني، وهو عارف بعد الطياره توصل الساعه الفلانيه، يعني مستغربين انه وينه. يدور عبد الله يدور يدور، يوم شافوا انه طول عليهم خذوا تاكسي المطار ورجعوا البيت، ولا البيت يصفر ما في احد. طبعا يمكن نقطه انا نسيت اقول لكم ان اصلا امهم متوفيه من زمان يعني. المهم وعايشين فقط عبد الله ومحمد مع الشايب، وعندهم اخت متزوجه. فلما وصل البيت ما لقى احد، دخل عبد الله وابوه وخلاه حطه في فراشه المسكين تعبان من هالسفر ومن التعب، ويستغرب يقول محمد وينه، لا جانا المطار لا جانا شيء، وين السرير الطبي اللي يقول بجهزه وبجهز البيت، البيت على حطته من هالدينا من 6 أشهر. استغربوا يعني. مالكم بالطويلة، ناموا ذاك اليوم، صح عبد الله اليوم الثاني يدور أخوه محمد، إيش فيه هذا وينه، لا هو موجود في غرفته لا هو موجود في البيت كله، لا مر علينا لا جانا المطار لا دق تليفون، يدقون على تليفونه مغلق. قالوا خاف في شيء هذا ولا صاير معاه شيء وإحنا ما ندري. المهم قاعد يدور عليه أول يوم ثاني يوم يأس منه، قال والله هذا قصة عجيبة ماني عارف وين راح. قال يبا خروح لأنهم محتاجين فلوس، وكانوا معتمدين فقط على محمد يرسل لهم فلوس، ولما وصلوا الكويت خلاص يدورون عاد من هالإيجارات اللي عندهم، من ومتعودين إنه دائما يمرون على حراس العمارات اللي عندهم يسوون جرد دائما حق الإيجارات ويجمعون عندهم ياخذوا محمد. قال بمر على واحدة من هالعمارات بشوف يمكن محمد ما أخذ منهم الإيجار، فناخذ احنا عشان بشتري اغراض حق ابوي وكذا، لوازم البيت وبعدل البيت شوي، البيت صاير قديم وبشتري له فراش جديد وكذا. ما عنده ولا فلس عبد الله. وفعلا يمر على واحده من هالعمارات اللي ملك لابوه، يدور الحارس ولا متغير الحارس، شاف واحد ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام. قال له انت منو؟ عفوا. قال انا حارس البنايه امر. قال له انا صاحب البنايه. انت الحارس الجديد يعني؟ قال له اي انا حارس جديد يعني، ما صار لي شهرين تقريبا. قال له زين الله يعافيك، عطني الايجارات وكذا. قال له يا عمي اي ايجارات؟ الايجارات ياخذهم المالك اول باول، يمكن اخوك او شيء انا ما ادري. قال له اخوي يعني محمد مر عليك؟ قال له لا المالك الثاني مو محمد. قال له لحظه شوي، ويطلع له صورة بطاقة الكفيل حاطها الحارس عنده. قال هذا منو؟ قال هذا المالك. قال اتكلم جد انت ولا فيك شيء؟ قال يا ابن حلال هذه العمارة لي انا، انا اخوي محمد كذا. قال لا يا اخوي العمارة هذه توها شارينها، احنا ما صارنا تقريبا شهرين، والمالك هذا عمي فلان. قال اتصل عليه. اتصل عليه كلم الرجال، سلام عليكم. عليكم السلام. عفوا اخوي انت منو؟ قال انت منو؟ قال يبا انا عبد الله، وهذه العماره عماره ابوي. الحارس هذا يقول انك شاريها. جاي يقول اي نعم انا شاريها من شهرين تقريبا، وخلصنا وحولنا وسوينا كل الاجراءات. قال شريتها من منو؟ قال من محمد فلان فلاني. قال اي اخوي هذا. قال اي شاريها منه. قال اتكلم جد؟ قال اي يبا ابن الحلال انت اخوه؟ قال اي نعم. قال يعني اخوه ما تدري يعني؟ انصدم. قال شلون باي العمارة؟ راح حق عمارة ثانية ونفس العملية، العمارة مبيوعة، عمارة ثالثة مبيوعة. رد البيت مصدوم، مو قادر يتكلم ولا هو قادر يقول حق ابوه، وما يبي ابوه بعد الحين ينصدم ويموت بعدها على هالسالفة. سكت، قعد ياكل بيدينه من القهر. قام واتصل على أخته. أخته متزوجة وعايشة مع زوجها وحياته مستقرة. شلونك؟ شخبار؟ الحمد لله على السلامة. ومتى جيتوا؟ قال شنو انت ما تدرين؟ قالت لا والله ما أدري. قال شو ما تدرين وأنا مبلغ محمد إحنا راح نجي وكذا؟ قالت محمد وين أصلا؟ ما شفت محمد من أشهر ما شفته، أتصل عليه ما يرد علي. قالت تكلمين جد؟ قالت إيه والله محمد قبل 3 أشهر تقريبا مر علي وعطاني 30,000 دينار كويتي، قال لي خليهم عندك أمانة أخاف يعني أني أحتاجهم ولا شيء. ومن ذاك اليوم ما يرد علي، أدق علي تليفون ما يرد. قال لها تعالي للبيت. قال صاير في شيء؟ قال لها تعالي يبا أبوي موجود وكذا. أنتم داخل البيت وأبوي معاك؟ قال لها إيه. قالت والله ما أدري ومحمد ما بلغني أقسم بالله. المهم جتهم أختهم وتسلم على أبوها، يا هلا يبا حمد الله على السلامة، حمد الله على السلامة يا عبد الله، يا أخو يا عزيزي يا كذا. المهم وياخذ أخته على صوب، قال لها أنت تدرين أن محمد بايع العمارة الفلانية والعمارة الفلانية والعمارة الفلانية؟ قالت تتكلم جد؟ قال لها إيه والله، وترى أبوي ما يدري، لا تقولي لا خاف يصير فيه شيء. قالت والله أنا ما أدري عنه أقسم بالله. قال أنا عارف. قالت أشوف ليش عم أعطيني 30,000؟ أنا استغربت. قال حسبي الله هو نعم الوكيل. زين هو كان موعدنا إنه يجينا في المطار، وين راح؟ قالت والله ما شفته، يدقون على محمد، يدقون عليه جهازه مغلق. راحت السالفة، انجنوا بعد أسبوع. ويقوم عبد الله ويروح حق الشهر العقاري، او احنا نسميها وزارة المالية اللي تطلع الاملاك اللي باسم الشخص. قال يبا أنا عندي توكيل عن أبوي وبطلع كل الأملاك اللي باسم أبوي فقط. أنا أقول لكم ليش قال باسم أبوي فقط. قالوا له أبوك الحين باسمها ما في ولا عقار، كلها مبيوعة، ما صار لها تقريبا 3 أشهر 4 أشهر. قال ها تمام، بس أنا فهمت الموضوع ورجع البيت. الحين الشايب من ذاك اليوم وهو يقول حق عبد الله: يا عبد الله محمد وين؟ يا عبد الله بشوف محمد، بطمن عليه، أبي أحبه، أبي أبوسه، أبي أحضنه، أولدي عزيزي. الحين شو يقول له؟ يقول له: يبا محمد بايع عماراتك اللي باسمك. شو أقول له؟ أقول له ساحب كل الفلوس اللي بحسابك البنكي ومخليه صفر. وتم على هالمنوال، كل ما يسأل عبد الله عن محمد يصرف له موضوع. محمد مسافر رايح عنده شغل، قال له شلون ما يجي يسلم على ابوه، توني جاي من علاج وصار لي 6 أشهر مشايفه ومن هالكلام. قال له يبا ما يخالف وعنده ظروف وضروري ومن يعني المهم. وشهرين ويجيهم واحد البيت ويطق الباب، فتح الشايب: هلا يبا حياك الله وكذا. قال عمي يعني انتم ما صارت ترى مصختوها. قال شنو مصخناها؟ ايش تبي انت؟ قال عمي متى تفضون البيت؟ قال انفضل البيت شنو؟ ليش انفضل البيت؟ قال انا يعني البيت شريته وعطيتكم كل فلوسكم وعطيتكم مهله الحين اكثر من 6 أشهر، مو معقوله يا عمي للحين قاعدين في البيت انا بس كنت ترى. قال يا عمي اخاف مضيع انت، اخاف جاي عنوان ثاني ولا شيء. قال يا عمي انا شاري البيت هذه وهذه الاوراق اللي بيدي وكذا وكذا، واللي بايع لي اياها فلان فلان الفلاني اللي هو محمد. هني جن الشايب وينادي عبد الله، ويجي عبد الله: ها يا يبا. قال اسمع الرجال شو يقول. قال يا ابن الحلال انت اخوهم؟ قال اي نعم انا اخوهم الكبير. قال اخوك محمد صح؟ قال اي نعم. انا شاري من البيت قبل 6 أشهر وهذه مهلة وانتهت، والمفروض يعني تهدوا لي البيت يعني خلاص بس كنانة. الأبو مسك بعبد الله: قسم بالله يا عبد الله إن ما قلت لي لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك، محمد وين؟ قال يبا بصراحة محمد استخدم التوكيل اللي أنت معطيه إياه وسحب كل رصيدك اللي في البنك وبايع 3 عمارات، ولا والحين بايع البيت وأنا توني أدري، وبايع كل شيء كان باسمك. الشايب طاح بالأرض نهار يبكي. الشايب دخل في حالة هستيرية وحزن وكآبة لين فارق الحياة بعد يومين من القهر. صار العزاء والناس تبكي ودروا في السالفة، والبنت تبكي على أبوها، والولد عبد الله يبكي على أبوه. مات من القهر علشان ولده محمد واللي سواه. وراحت الأيام. الحين محمد وين؟ سالفته محمد؟ محمد الله يسلمكم خذ كل اللي قدر عليه، وخصوصا الفترة هذه بعد ما اشتغل على بيع أملاك أبوه ترك العمل الخير، والناس اكتشفت أن كل الآبار والمساجد والمدارس هذه كلها طلعت كذب بكذب. كان الحبيب مأجر له عائلتين، عائلة عربية وعائلة أسيوية. العربية تروح تصور له هناك، لا سافروا ديرتهم يصوروا له في القرى إن في بير، يحطون لوحة عنده يصورون له ويرسلوا له ويدزوا له مسجات: جزاك الله خير يا شيخ محمد، ترى البير يعني ما شاء الله الحين اشتغل و 3000 من أهل القرية يشربون منه، والثاني الأسيوي مشكور بابا، هذا مسجد الحين 1000 نفر الحين داخل صلي. ويقص على الناس بهالفيديوهات وهالصور. الناس واحد فيهم اكتشف الظاهر بعد ما يعني طنشهم واشتغل يعني بالنصب ويبي يبيع أملاك أبوه مو فاضي لهم، وكل واحد يبلغ الثاني: ترى محمد نصاب، محمد نصاب. محمد خذ كل حلال أبوه وانحاش راح أمريكا. الله لا يسلمك يا محمد، عساك ما تعود. ليش يا محمد؟ ليش ذبحت أبوك من قهر؟ خذ أملاك أبوه وراح أمريكا وتعرف له على أمريكية صغيرونة هناك وتزوجها ونسى الموضوع. الولد إذا كان من بدايته ينصب بالدين يعني مو فارقة معاه بعد أبوه ولا أمه ولا أخوه، خلاص قلبه ميت هذا إذا ما يخاف من رب العالمين ما يخاف من الناس. وفعلا تزوج لأمريكية هناك وبدا عاد يطقطق يشتري له مزرعة يشتري له محلات يشتري له ما أدري شنو، وكل ما شرى محل ولا شرى له شيء سجله باسم زوجته ويولها عيال اثنين صبيان وقام يسجل بساميهم. تغريب السالفة من تزوج هناك 2002 2003، عياله الحين واصلين عمارهم 18 سنة 17 سنة، وهناك عندهم يعني الأملاك أول ما تشتريها ما يصير تملكها خليجي، فقام يسجل باسم زوجته الأمريكية، ولما جو عياله قام يسجل بسامي عياله لين يكبرون بعدين ولين هو يحصل على الجنسية الأمريكية. لكن حصل شيء اللي ما كان أحد متوقعه. يوم الأيام يعني بعد مرور تقريبا 18 سنة على السالفة، محمد نسى هلا ونسى طوايفه، عاش بأمريكا مع هالشجرة هذه بفلوس الحرام فلوس أبوه وفلوس العالم اللي باقها من الأعمال الخيرية، وتكى في أمريكا. ويوم الأيام طالع من بيته ويعثر على مولود صغير ملفوف حاطينه عند الباب، وهذه الحركات تصير كثيرة في الدول العربية فما بالك تصير في أمريكا، شيء طبيعي بالنسبة لهم. شاف الولد وكان الجو شوي بارد، قال حرام هذا يعني لا يموت، خذاه ووداه المستشفى وطمأنوا عليه، وعلى طول راح بلغ رجال الأمن بالموضوع، قال مين بهذا طفل أنا لقيته وخفت عليه إنه لا يموت ولا شيء. قالوا له حبيبي الحركات هذه حركات قديمة. قال شلون يعني؟ قال حبيبي هذا أكيد ولدك وأنت بتتخلص منه، ترى تسوونها واجد أنتم، تجي تسلمه لنا تقول والله أنا عثرت عليه علشان إحنا ناخذه ونرعاه ونودي ملاجئ ونخسر الدولة. لا حبيبي أنت الحين أول مشتبه عندنا. قال لهم يا جماعة أقسم بالله هذا لقيته بالشارع عند الباب، لا ولدي ولا عرفه، وليش أجي أسلمه أنا الشرطة يعني؟ قال إيه تبي تخلص منه، شوف عاد من وين جايب أنت. المهم قال حبيبي أول شيء نفحصك، أو فعلا يفحصونه للدي إن إيه، خذوا منه العينة وقالوا له خلاص راح نطلق سراحك بكفالة، ويا ويلك إنك تغادر أمريكا مني ولا مني، دير بالك إلى بعد يومين نتصل عليك نشوف النتيجة. الرجال واثق إن هذا ما هو لده، قالهم ما في مشكلة، وفعلا طلع من عندهم قال أنا غريتي ما بلغت. المهم بعد يومين ويتصلون عليه تعال نبيك المركز، راح لهم المركز. ها خير؟ قولوا بعد ولدي. قالوا لا يبا احنا نعتذر منك وفعلا هذا ما هو ولدك، واحنا نعتذر جدا جدا ان اشتبهنا فيك وانت رجل صراحة خير، رغم ان الفحص يقول انت اصلا ما تجيب عيال، فاحنا نعتذر منك بصراحة على الموقف اللي صار. قال شنو انا ما اجيب عيال؟ قال التقرير مبين يعني واضح ان هذا ما هو ولدك يعني، لان انت اصلا ما تجيب عيال يعني. قال يا جماعة شنو ما تجيب عيال؟ انا عندي ولدين. قالوا لا شنو ولدين؟ يعني متبنيهم ولا شيء؟ قال لا يبا عيالي انا عندي عيال اثنين بس، هذا الحين ولدي ولا لا؟ قالوا لا يبا مو ولدك. قال يلا السلام عليكم، تركهم مشى. الرجال بدا يوسوس، بدأ يفكر بالموضوع، شنو يقولون ان هذا ما هو ولدك لان انت ما تجيب عيال، شنو السالفة هذه الجديدة يعني؟ الرجال بدأت السالفة هذه تاكل وتشرب معاه، يفكر يفكر اول يوم ثاني يوم، قال انا ليش ما اقطع الشك باليقين؟ ما يبي يحسس زوجته، وانتم عارفين الاجنبيات اذا فيك خير بس روح قول لها انت خاينة تكسر راسك. فقال يا معود لا لا خلني أول شيء والله لو عربية كان راح أنت فيكي وأنت في، بس هذه أجنبية لا لا يراعي شعورها. قال لي بخلنا أروح أفحص وتأكد، ويروح الحبيب ويفحص في أحسن المستشفيات. قالوا للأسف أنت فعلا عقيم وما تجيب عيال. قال لا أنا عقيم يعني من زمان ولا الحين لأني كبرت شوي وكذا. قالوا لا لا أنت ما فيك هرمونات كلش، الحيوانات المنوية هذه ما عندك، أنت أصلا عقيم وأنت صغير يعني. قال يا جماعة غيروا بدلوا، أنا عندي عيال اثنين. قالوا له مستحيل مستحيل أنك عندك عيال اثنين، مستحيل أنهم من صلبك حبيبي، احنا ما نمشي يمين ويسار، هذا تقرير اخذه وروح مستشفى ثاني. فعلا خذاه وراح مستشفى ثاني وثالث ورابع، واستخف الرجال. اطلع زوجته خاينة، ويروح لزوجته وجايب لها سكين يعني يبي يذبحها، ويحط السكين على رقبتها. هذول الاثنين عيال منو؟ المهم انهارت هذه والصارخ وكذا، قاموا وفزعوا عياله. عياله يحبون امهم اكثر من ابوهم، ويمسكوا لك محمد ويغسلون شراعه غسال هم ويا امهم الامريكيه، ويبلغون الشرطه، وتجي الشرطه وتاخذ محمد. والله الشروع بالقتل، الرجال حاط سكين على رقبه امي ويبي يذبحها، وانقلبت الدنيا. وتعال لا تعال، ويسجنون محمد، ويعترف الأخ هذه زوجتي. قال لا يا حبيبي الحكي هذا مو عندنا، زوجتي زوجتك ولا أمك ولا أختك، حبيبي تحط السكين عليها حالها حال أي مرة في الشارع، ترفع عليك قضية توديك ورا الشمس. قال شلون يعني؟ قال حبيبي ريح عندنا، إذا تنازلت هي عاد كيفها. المهم يحاول انه يتصل عليها وكذا، ويا بنت الحلال فكيني من شرج، وانت شلون خاينتني وضحكت علي. فقعد يساومها، قال يبا شيليهم من اسمي، وانا يعني خلاص اعتبر ان هذول عيالك انا مالي شغل. قالت لا يا حبيبي انا ما راح اشيلهم من اسمك، واذا تبي اتنازل عنك تعال طلقني بالقانون بدون اي مشاكل. قال له شلون ما شلون مستحيل؟ قالت لا أجل خلك. وينسجن محمد تقريب السنة وشوي، وهذا هو جايب له محامين وحالته حالة، وخففوا عنه الحكم لأنما طلع، ولا المرأة أصلا رافعة فيه قضية طلاق، ولأنه هو الزوج يعني طلاق بالضرر على قولتهم، لأن أصلا كان يبي يقتلها ومن كذا طلقوها. لما طلقوها البيت باسمها والأملاك باسم عياله، وعنده نصيبه في البنك حجزوا عليه، خذوا نص الفلوس اللي عنده في البنك حق زوجته، ما بقى له إلا نص المبلغ اللي في البنك أصلا، حتى ما يشتري له فيه شقة. طلع محمد من السجن منهار متدمر، ولما شاف إن حلاله كله راح بغمضة عين وما بقى له إلا كم ألف في البنك، خذاهم وقاعد يعيش في الشوارع. أول أيام فنادق فنادق، يحاول إنه يرد شيء من حلال أيس. وقالوا للمحامين يا حبيبي احمد ربك إنك يعني طلعت من السجن، تدري لو تروح لها مرة ثانية وتهددها ولا شيء وترفع عليك قضية تضيعك تجر لك 5-6 سنوات، خلك بعيد. قال زين شلون عيالي ومع عيالي هذول؟ أبي أثبت إنهم ما هم عيالي. قالوا له اشتبي فيهم، تثبت ولا ما تثبت؟ خلاص كل هوا، بس عيش على الفلوس اللي عندك. المهم فعلا قزرها أول أيام بالفنادق، يوم خلصت فلوسه قام يعيش بالشارع، صار من هذول اللي يسمونهم الهوملس، إلى أن الرجال وصل مرحلة إنه ما يأكل إلا في بيوت الملاجئ هذه اللي يوزعون فيها أكل حق الفقراء وكذا. الرجال كل ما يمرون عليه السياح الخليجيين ويشوفونه ينصدمون، انت كويتي؟ اي والله انا كويتي. تتكلم جد؟ اي والله انا كويتي. ايش صار فيك؟ والله انا اللي جبت حق نفسي الكلام هذا، انا اللي دمرت عمري، انا اللي دمرت اهلي، انا اللي كذا. يا اخي دق على اهلك في الكويت خلي يساعدونك. قال والله مالي وجه دق عليهم يا ابن الحلال دق عليهم وكذا. قال ها اوكي. ايش سوى محمد؟ قام اول ما اتصل اتصل على اخته، اخته اللي متزوجه. اول ما رفعت السماعه ولا هذا محمد، الو هلا فلانه. قالت اي نعم من انت؟ قال انا اخوك محمد. قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ابوي بسبتك اصلا مات بحسرته وانت لك وجه داق علي بعد، يلا ذلف لا تسمعني صوتك ولا تتصل مره ثانيه، وتسكر بوجهها. الرجال انصدم شو يسوي وهو بعد ما له وجه بعد اللي سواه. الحين انصدم اكثر ان ابوه مات بحسرته منه. هني الرجل اصابه مرض وهو مرض السكر، لكن بعد ما تدمرت حالته وصارت حالته النفسية تعبانة وسمع انه هو سبب وفاة ابوه، صارت عنده نوبات سكر، قام يطيح بنوبات سكر في الشارع كل يوم الثاني، شايلين اسعاف ودينا مستشفيات، ولما يعرفون انه ما عنده تأمين يرمونه مرة ثانية عند الباب، الى ان جاء اليوم ويقطعون رجوله بسبب حاشته، الله يكفينا ويكفيكم الشر، حاشته غرغرينا وانقطعت رجوله ثنتين، ولا وكانوا بعد متكفلين فيه لجنة خيرية هناك ودفعوا تكاليفة وطلعوه على ويتشير ورد مرة ثانية يعيش في الشوارع نفس الهوملس. لا وقامت تجيه كذلك نوبات السكر، ووحدة من عيونه انعمت وصارت حالته بالويل شيء يكسر الخاطر. المهم قال أنا خلاص أنا شكلي بموت، وكل يوم الثاني يطلع فيني مرض شايد، الحين لا أشوف عدل بعين وحدة، وأنا ما عندي رجول وعلى وتشير، هذا عقاب من رب العالمين على اللي سويته. قام واتصل على أخوه عبد الله. المهم يكلم عبد الله، أنت وين يا محمد؟ أختي قالت أنك اتصلت عليها من كم شهر، ليش ما رجعت اتصلت علي؟ قال له والله يا عبد الله أنا مستحي، والله ماني عارف شلون يعني أسمع صوتك، شلون لو أواجهك؟ أقسم بالله العظيم أنا حالتي كذا وأنا كذا وصار معاي كذا كذا وزوجتي سوت فيني كذا كذا، وهذا اللي أنا الله عاقبني فيه، وتكفى يا عبد الله أنا ما عندي إلا الله ثم أنت، سامحني أنا ما أبي شيء، أبيك بس تسامحني بموت من القهر، أبوي صج مات حسرة مني. قال إيه أختي قالت لك صح؟ قال إيه والله. قال يا محمد أنت تدري أن أبوي كان حاس أنك نصاب قبل لا يعطيك التوكيل، وأن قبل لا يعطيك التوكيل العام عن كل أملاكه حول تقريبا 90% من أملاكه باسمي قبل لا نسافر أنا وياه، وخلى شيء بسيط علشان يبي يختبرك، وتدري أنت لما جيت تبيع ما بعت إلا شيء بسيط، أنت أصلا نصيبك بالورث ما خذيت منه من اللي بعته واللي بقته ما يجي حتى 10%، أنت تدري ولا لا؟ أنت تدري حلالك ونصيبك أكثر من اللي أنت بقته دبلات، بس أبوي كان يبي يختبرك. محمد هني انصدم، قال والله يا عبد الله تكلم جد؟ قال أقسم بالله أصلا اللي أنت بعته واللي بقته والله ما أثر شيء، وأبوي مات حسرة عليك أنت، أبوي ما عنده الاثنين أنا وأنت وأختنا متزوجة، تسوي فيه اللي سويته هذا، أبوي شنو قصر معاك أصلا يا محمد؟ شنو قصر عشان تسوي؟ قال يا عبد الله اللي صار صار، وأبوي الله يرحمه وكذا، وأنا صارت وأنا حالتي كذا وأنا حالتي كذا، وأنا صاير أنام بالشارع مقطوع رجولي، وكل يوم صاير فيني مرض، فيني سكر وفيني ضغط وفيني ما أدري شنو. المهم ويرسل له أخوه عبد الله تذكرة ويجيبه من أمريكا ويعيش عنده، وقعد سنة تقريبا ويتوفى محمد لأنه طلع عنده أصلا فشل كلوي، ويحاولون يغسلوا له الكلى إلا أن حالته كانت جدا صعبة ما لحقوا عليه، ويتوفى محمد الله يرحمه ويغفر له. وهذه دائما تكون نهاية كل مال حرام، وهذه نهاية سالفتنا، وأنا آسف أن القصة ممكن تكون قصيرة، وانتم ادري تحبون القصص الطويلة علشان تستمتعون اكثر، لكن اتمنى منكم لا تنسون الاشتراك في القناة وكذلك قناتكم الثانية المترجمة، ورابطها موجود اسفل الفيديو. وفمان الله، مع السلامة.